والشقاق. يا ملاذنا عند كربتنا عند فعل الامراض والادواء والاسقام العقلية والعصبية والنفسية والجسدية والقلبية والصدرية والباطنية. وفي الدم لوثت وفي الدم عكرت. يا ملاذنا عند كربتنا عند تعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة. واما رصدنا عن دينك والصلاة وقراءة القرآن ورفع الاذان. يا ملاذنا عند كربتنا عند سحر الهواتف والوساوس والاوهام والخيالات. يا ملاذنا عند كربتنا عند سحر الجنون والخيالات والخبال والاعتداء والظلم والاعتداء والظلم وعدم الوعي والشعور. يا ملاذنا عند كربتنا عند سحر الهوى والعشق من انس وجن عند سحر المحبة والوثاق ونبذ العنف والشقاق من احد الزوجين او من افراد العائلة. يا ملاذنا عند كربتنا عند سحر عدم التوفيق في تحصيل الرزق وفي دوام الزواج وفيما ينفعنا. يا ملاذنا عند كربتنا عند سحر الفقر والقلة والذلة وعدم مطالبة الحقوق. يا ملاذنا عند كربتنا عند سحر صرف يصرف الزواج والارزاق والخير والاصلاح والاخلاق. يا ملاذنا عند تأثير الاسحار العظيمة عند تأثير الاسحار العظيمة والحسد والعين والمصوص الساكنة بياس من الشفاء بحسرة مستمرة بندامة وحسافة وحزن وكآبة وحزن وكآبة وضيق شديد في الصدور. يا ملاذنا عند كربتنا عند خمول وكسل وثقل في الرأس واللسان عند قراءة القرآن وثقل في الأجساد وثقل في الأجساد. يا ملاذنا عند تأثير وقع علينا من تأثير الأسحار والحسد والعين والمس في القتل والتدمير والانتحار بالحوادث والانقلاب بالزنا والفواحش من اللواط والسحاق. وما هيج الشهوات وما هيج الشهوات حراما. يا ملاذنا عند كربتنا يا ملاذنا عند كربتنا عندما سبب القلق والأرق وعندما سبب له ولها العقم العقم وقتلا للحيوانات المنوية له وقتلا للبويضات لها ولأجنتها وسبب لها النزيف وسبب لهما الرابط. يا ملاذنا عند كربتنا يا ملاذنا عند كربتنا عندما أثر علينا بالنسيان لحفظ القرآن. يا ملاذنا عند كربتنا فيما وقع علينا

وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد اقذفوه وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد اهبط يا ربنا اصل السحر اهبط يا ربنا فرع السحر اهبط يا ربنا اصل السحر اهبط يا ربنا اصل سحر اليهود اهبط يا ربنا اصل سحر ظلال للمسلمين اهبط يا ربنا اصل سحر ظلال للمسلمين اهبط يا ربنا اصل سحر ظلال للمسلمين اهبط يا ربنا اصل سحر الاقارب اهبط يا اصل سحر الاقارب رحمك بنا يا رحيم رحمك بنا يا رحيم رحمك بنا يا رحمن افضل يا ربنا اصرف على الاقارب افضل يا ربنا اصرف على الاقارب وفروعه افضل يا ربنا اصرف على الاقارب وسهر الجيران وسهر الجيران والاصدقاء والصديقات والاصدقاء والصديقات والعمال والخادمات والعمال والخادمات اهبط يا ربنا اصل السحر اهبط يا ربنا فروع السحر ولنا له الحديد وبطل ما كانوا يعملون فاستجاب لكم فاستجاب لكم فاستجاب لكم فلا استجاب لكم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون اهبط يا ربنا اصل السحر اهبط يا ربنا اصل الحسد اهبط يا ربنا اصل الحسد اهبط يا ربنا اصل الحسد اهبط يا ربنا اصل الحسد اهبط يا ربنا سحرا في الدم اهبط يا ربنا سحرا في الأم اهبط يا ربنا سحرا في الأم اهبط يا ربنا سحرا في الأب اهبط يا ربنا سحرا مشتركة اهبط يا ربنا سحرا مقتورين اهبط سحرا عائلية اهبط الحسد عائلية اهبط سحرا عائلية اهبط الحسد عائلية اهبط سحرا عائلية اهبط سحرا عائلية اهبط الحسد عائلية اهبط يا ربنا سحرا عائلية اهبط الحسد عائلية يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون اهبط يا ربنا اصل السحر اهبط يا ربنا فروع السحر اهبط يا ربنا سحرا مرشوشة وطأت الأقدام وطأت الأقدام ولمست الأيدي والأجساد وفاحت في العقول وأثرت في المخ والمخيخ وبطل ما كانوا يعملون أطلع سحرا في البطون معقدة أطلع سحرا في البطون مجمدة أطلع سحرا في البطون مجمدة أطلع سحرا في البطون أوراقا وحديدا مسلسلة وحديدا مسلسلة وأوراقا معقدة فيها الطلاسم والشعولة فيها الطلاسم والشعولة وبطل ما كانوا يعملون أطلع ربنا سحرا في الفروج معقودة في الفروج مربوطة في الأدبار مخيطة في الأدبار مخيطة ألا تخرج الأسحار وبطل ما كانوا يعملون أطلع سحرا في الدم متنقلة أطلع سحرا في الدماء متنقلة أطلع سحرا في العظام مجمدة في العظام مجمدة أطلع سحرا في النفسيات مؤثرة أبطل سحرا في النفسيات مؤثرة أبطلها يا ربنا بسورة البقرة أبطلها بسورة البقرة أبطلها بسورة البقرة أبطلها بسورة البقرة أبطلها بسورة البقرة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لا تستطيع البطلة لا تستطيع البطلة لا تستطيع البطلة لا تستطيع البطلة لا تستطيع البطلة فيها الخير والبركة فيها الخير والبركة أبطل يا ربنا الأسحار بسورة البقرة أبطلها بسورة البقرة لا تستطيع البطلة الآن يا ربنا تخرج الأسحار كلها بقدرتك يا ربنا وبرحمتك بنا الآن تبطل الأسحار المجمدة الآن تبطل الأسحار المكونة الآن تبطل الأسحار المخلقة

اطلق على الموت يا ربنا وفي مرافقنا. اصفر اصفر اصفر ان الله ما سيبطله. وجاءوا لسحر عظيم سحر مستمر ان الله سيبطل الان وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. لمن الملك اليوم؟ لله وان القوة لله جميعا. الله اكبر. وان القوة لله جميعا. لله جميعا. لن يضركم الا اذى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. لله الواحد القهار. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وأسلمنا. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وألنا له الحديد. سنعيدها سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأمن والإيمان والسكينة والطمأنينة وقراءة القرآن وتدبره وحفظه والقيام به. سيرتها الأولى. اعد بر الوالدين. سيرتها الأولى. اعد يا ربنا اجساد سيرتها الأولى. اعد البنكرياس والكبد والكليتين والحالفين والمثانة. سيرتها الأولى. اعدنا يا ربنا كما كنا من غير متابعين للسحر من غير مراسلين للسحر. سنعيدها سيرتها الأولى. أعد القلوب سيرتها الأولى. أعد الصدور سيرتها الأولى. أعد الفقرات سيرتها الأولى. أعد الحبل الشوكية سيرتها الأولى. أعد العقول سيرتها الأولى. أعد الشعور سيرتها الأولى. أعد الجلود سيرتها الأولى. أعد الدماء سيرتها الأولى. أعد العظام سيرتها الأولى.

إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسري يسرا سيجعل الله بعد عسري يسرا يسرا اجعل يا ربنا للقلوب والبطون والفروج والعقول يا ربنا والوجوه والظهور يا ربنا والركب والمفاصل والعظام والدماء يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى اجعل القلوب يسرى للقلوب يا ربنا يسرى للقلوب يسرى للقلوب يسرى للبطون يا ربنا يسرى يا ربنا اجعل يا ربنا للفروج يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى وبطل ما كانوا يعملون يسرى وبطل ما كانوا يعملون أبطل ما عليه ملوك الجن الظالمين أبطل ما عليه المراسلون والمتابعون والجواسيس من السحرة ومن جن الريح وآثار جرام الرادة يا ربنا اجعل لنا يسرا منهم ومن حركاتهم ومن متابعاتهم يا ربنا سيجعل الله بعد عسر يسرا اجعل لنا يسرا يا ربنا مع كتابك العظيم مع القرآن والسنة مع الصلاة الخاشعة في وجوههم من أثر السجود عباد الله يفجرونها تفجيرا يفجرونها تفجيرا احمل نوكدا